الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. قلت: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال: سهل الله أمركم. الحديث وما شاكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا وسددنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سبق ذكر المصنف رحمه الله تعالى للطيرة، وجعلها في آخر أبواب الإيمان بالقدر، لأن التطير مما يتنافى مع الإيمان الواجب بأقدار الله ومع التوكل على الله وحسن الثقة به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. والطيرة وصف إذا قام في الشخص عثره عن الخير وعن المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا فإن الطيرة تعطل المصالح وتعوق عن الخير وتثبط الهمم وتقعد الإنسان. وفي هذا الحديث الذي أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن بعده حديث أنس، نفى عليه الصلاة والسلام الطيرة، و في السياق نفسه قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. فسئل عنه قال: الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن. الفأل أمر آخر يختلف عن الطيرة، بل إن الفأل من مقتضيات الفطرة السليمة ومقتضيات الطبع، ولا تخل بعقيدة المرء أو عقله كما هو الشأن في الطيرة، بل إن فيها منفعة. قلنا في الطيرة أنها تقعد المرء وتعوقه عن مصالحه، أما الفأل فإنه يبعث على النشاط والسرور والفرح، ولا يعيقه عن شيء من مصالحه كما هو الشأن في الطيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. فلما سئل عنه قال: الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن. مثلا شخص خرج في تجارة ثم سمع شخصا ينادي آخر: يا رابح، ففرح بهذا الاسم الذي سمعه، أو يا فائز، أو نحو ذلك. ومن ذلك ما جاء في الحديث لما جاء في صلح الحديبية سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم، أخذها من كلمة سهيل. فالكلمة الطيبة تدخل سرور على القلب تبعث نشاط ولا تخل كما هو الشان في الطيرة بعقيدة المرء أو فكره أو عقله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. فلما سئل عن صلوات الله وسلامه عليه قال الكلمة الطيبة. ولا يعني هذا أن المرء يبحث عن مثل هذه الكلمة التي يجعلها فعلا، لا يبحث، لكن حصلت اتفاقا يفرح ويسر بذلك. لكن مثلا يخرج إلى تجارة ثم يبحث عن شخص ينادي آخر يا رابح أو يا فائز أو يا غانم أو نحو ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الأشياء التي تأتي اتفاقا. ولهذا يقول المصنف: نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. نعم، يعني أن يكون سماعه للكلمة اتفاقا، أن يكون سماعه للكلمة اتفاقا ولم يأتي له على بال، يعني ليس شيء هو يخرج يبحث عنه أو يطلب من شخص أن يقول هذه الكلمة ليتفاءل، لا، ليس هذا هو، وإنما يعني يسمعها اتفاقا فيفرح وينشط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة ما أخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول نعم هذا من البدع. والشيخ قبل قليل قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفعل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا بل يأتي اتفاقا، بل يأتي اتفاقا. إذا كان من شرط الفأل أن يأتي اتفاقا، ففتح المصحف ليتفاءل الإنسان بيفتح فتحا هكذا ليقع نظره مثلا على الكلمة الأولى في أعلى الصفحة مثلا، أو الكلمة الأخيرة في آخر الصفحة أو في وسطها أو نحو ذلك، ثم يجعل ما يفتحه في المصحف فألا أو أمرا يتفاءل به، هذا من البدع. وهذا أيضا من اتخاذ القرآن هزوا. كتاب الله سبحانه وتعالى ما نزل لمثل هذه الصنائع، وإنما أنزل ليتدبر ويعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لأجل هذا أنزل هذا الكتاب العظيم. أما أن يتخذ لمثل هذه الأغراض يفتح المصحف ثم تقع الكلمة الأولى مثلا من الصفحة فيتفاءل بها. ولهذا يقول الشيخ مبينا يعني شناعة هذا العمل وأنه عمل غير لائق، قال: وما أدري كيف حال من فتح على قوله لعن الذين كفروا، يريد أن يتفاءل ويفتح صفحة فيكون فيها لعن أو غضب أو سخط أو عقوبة أو نقمة من الله سبحانه وتعالى، أو وقع مثلا على قوله وغضب الله عليه ولعنه وأمثال هذه الآيات. فالحاصل أن هذه بدعة مذمومة. ومثل هذه البدعة بعض الناس وخاصة في بعض الأعاجم عندما يولد له مولود يفتح المصحف فتحا عشوائيا ويختار مثلا الكلمة التي في أعلى الصفحة ويجعلها هي اسم ابنه أو مولوده. قد يخرج له مثل هذه التي أشار إليها: غضب أو لعن أو سخط أو ذكر للشيطان أو أوصافه أو ذكر للظالمين أو المجرمين أو الفاسقين أو غير ذلك، فهذا كله من الأعمال التي لم يعرف أهلها قدر القرآن ومكانة القرآن العظيمة ومنزلته العلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات، فيقال أنه أحرق المصحف غضبا لذلك فقال أبياتا لا نسود بها الأوراق. والمقصود أن هذه نعم يعني هذا إن صح الخبر، يعني لأن قال عن بعض المروانية هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان، ويروى في يعني سيرته أخبار شنائع وبعضها مبالغ فيه، ولهذا يقول ابن خلدون في مقدمته: ولقد ساءت القالة فيه كثيرا، وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا إنها من شناعات الأعداء ألصقوها به، ولهذا المرء لا يدخل في ذمته أشياء لا يكون متحققا صحة نسبتها. وكم في كتب التاريخ من الدسائس والكذب، فلا يجعل المرء في ذمته شيء من ذلك، وإنما يعني يكون مراد الشيخ، ولهذا لم يسمي أحدا، مراد الشيخ رحمة الله عليه أن يبين أن هذه بدعة حدثت يعني قديما، حدثت قديما، وهذه البدعة من مفاسدها مثل هذا الأمر إن صح الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف طيرة حديث الفضل من شرط الفأل كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله، يقصد أن لا يعني يتقصد، لأن إن تقصد طلب الفأل فلم يحصل هذا الذي تقصده، دخل في ماذا؟ دخل في الطيرة. إذا تقصد الفأل، يعني مثلا خرج في تجارة فتقصد أن يخرج يبحث ويتسمع لعل ينادى رابح فائز إلى آخر، ثم يفاجأ أن ينادى يا خاسر مثلا، إذا كان خرج قصدا يبحث عن هذا الشيء ربما يتحول التفاؤل إلى تطير، ولهذا لا يقصد ابتداء، لكن حصل اتفاقا يفرح ويسر بذلك، وفي الوقت نفسه لا يعتمد عليه مثل ما نبه الشيخ رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث في إسناده ضعف، لأن من يرويه عن الفضل بن العباس وهو مسلمة الجهني لم يدرك العباس، لم يدرك الفضل بن العباس، ولهذا فالإسناد ضعيف. ويستفاد من هذا الحديث فائدة يعني مهمة في حد الطيرة، ضابطها ما هي الطيرة. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا هو ضابطها. يعني الطيرة، الآن في الممر سألني أحد الأفاضل قال: هل يضر إذا جاء في نفسي شيئا، لكن لم ألتفت إليه ومضيت في مصالحي لما ألتفت إليه، هذا لا يضر الإنسان. الطيرة المذمومة ما أمضاك أو ردك، الطيرة المذمومة التي تفعل شيء ويترتب عليها شيء، ولهذا مر معنا أن الطيرة تعوق المرء عن مصالحه، عن أعماله، تثبط همته، هم إذا هجم شيء على القلب. ولم يلتفت إليه وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستعان بالله ومضى في مصالحه، هذا خير عظيم ولا يضره هذا الذي هجم على القلب. ولهذا المرء لا يؤاخذ بالأشياء التي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذه الأشياء التي تهجم وتجول هكذا في القلب وتأتي عرضا فلا يلتفت لها المرء ويمضي في مصالحه لا تضره. نعم. إذن الطيرة التي تذم وجاءت النصوص بذمها هي ما أمضاك أو ردك، يعني ما يحدث أمرا في سلوك الشخص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم، يعني هذه الدعوة عظيمة، وأيضا يستفاد منها المعنى السابق في الحديث الذي قبله في حد الطيرة. قال: من ردته طيرته عن حاجته، من ردته طيرته عن حاجته. لكن إذا هجم أمر من أمور الطيرة على النفس فلم يرده عن حاجته ومضى مستعينا بالله متوكلا عليه لم يقع في هذا المنهي عنه، لم يقع في هذا المنهي عنه. فقول من ردته هذا يوضح الطيرة التي جاءت الشريعة بذمها، وهي تلك الأمور التي يسمعها المرء أو يراها فتحدث عنده انقباضا وتعطيلا لأعماله ومصالحه. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا طير إلا طيرك، أي لا يكون إلا بقضائك وقدرك. وهذه الكلمات جعلت كفارة لأن فيها إعاظة للقلب بما دخله من وهم وخرافة بهذا الإيمان والتوحيد والتسليم لقضاء الله وقدره والبراءة من الشرك. لا، قال: لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كلها كلمات توحيد وتوكل وحسن التجاء إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله: وما منا إلا إلى آخره، هو من كلام ابن مسعود كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، وكرر ذلك ثلاث مرات، كرر ذلك ثلاث مرات. وإنما كانت الطيرة شرك لأنها تتنافى مع الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر نظام التوحيد كما تقدم، لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده، فلا ينتظم أمر التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. والطيرة تتنافى مع الإيمان بالقدر. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذا تطير الإنسان أين إيمانه بالله وثقته به وتوكله عليه واعتصامه به؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالطيرة شرك. ثم على إثر ذلك قال راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال وما منا إلا، وما منا إلا، مقصوده ماذا؟ أن هذا التطير قد يهجم على القلب، قد يهجم على القلب في موقف، في مرأة يراه الإنسان أو مسمع يسمعه، فقد يهجم على قلبه شيء، قال لكن الله يذهبه بالتوكل. المؤمن الصادق إذا هجم على قلبه شيء من ذلك لم يلتفت إليه ومضى في مصالحه وأعماله متوكلا على الله سبحانه مستعينا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعد الإسناد فقط. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي. نعم، هنا حقيقة تصحيف غريب وعجيب للغاية في قوله عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي، عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي، هنا تصحيف يعني عجيب وغريب جدا. وهكذا أيضا كما قرأ القارئ الكريم عندي في نسختي ونسختي قديمة ففيها نفس التصحيف عن عروة بن عامر عن أحمد القرشي. في المصدر الذي نقل عنه رحمه الله تعالى قال عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي، عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي. قال أحمد أي بن حنبل وهو شيخ أبي داود، فأبو داود ساق الحديث من طريق أحمد بن حنبل وطريق أبي بكر بن أبي شيبة، ففي نهاية السند عن عروة بن عامر هذا هو الراوي، راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد أي بن حنبل القرشي، يعني من؟ يعني عروة بن عامر، لأن عروة بن عامر اختلف في نسبته، فمنهم من قال القرشي ومنهم من قال الجهني، ولهذا الإمام أحمد قال الجهني، قال القرشي، وقال غيره الجهني، وقال غيره الجهني. فإذن الصواب أن يقال عن عروة بن عامر قال أحمد أي ابن حنبل القرشي، يقصد عروة بن عامر، يقصد عروة بن عامر أي القرشي، وقال غيره يعني غير أحمد بن حنبل الجهني، الجهني. فالراوي للحديث هو عروة بن عامر، وهو مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. وعلى التصحيف الذي مر معنا جعل بين الصحابي أو المختلف في صحبة راوي الحديث رجل اسمه أحمد القرشي، وهذا لا وجود له أصلا في الرواة، ولهذا قلت أنه تصحيف عجيب وغريب جدا. وأيضا الراوي للحديث عن عروة بن عامر هو حبيب بن أبي ثابت مدلس وروى بالعنعنة، ولهذا ضعف الحديث وأعل بهذا. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، قوله ولا ترد مسلما يوافق ما أمضاك أو ردك، ويوافق ما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات، المراد بالحسنات هنا النعم والعطايا، إلا أنت، ولا يدفع السيئات، المراد بالسيئات المصائب والنقم، إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الغول فهي واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم. والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه فيقول: يا صاحب الوادي جارك، أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض، رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامة التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة. وقال: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما سأل سائل بمثلها، ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهو في الصحيح. وفي بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. بالأذان. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، وفي لفظ حصاص. هذا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ضعيف في سنده، انقطاع. نعم. قال: وأحاديث الاستعاذة والأذكار في أعد وفي الحديث أعد وفي الحديث الصحيح وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، وفي لفظ حصاص. نعم. الحصاص قيل هو الضراط، وقيل شدة العدو. نعم. وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، والله أعلم. نعم. تقدم يعني معنى الحديث الذي ساقه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غول، فنفى ذلك. والنفي ليس نفيا للوجود، وجود الغيلان، فوجودها الأمر فيه كما ذكر الشيخ، يعني أن موجودة ومعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، أي الجن. فليس النفي للوجود، وإنما النفي للتعلق الباطل الذي كان عليه الجاهلية وأهل الجاهلية. ومن ذلك والعياذ بالله التعوذ الذي يكون منهم بالغيلان أنفسهم، أو بالشياطين أنفسهم، أو بكبار الشياطين من شر الشياطين، فيتعوذ بالشيطان من الشيطان، وهذه جاهلية والعياذ بالله. وإذا دخل أحدهم واديا تعوذ بسيد الوادي، أي رئيسه من الشياطين، من شر أهله، فهو يتعوذ بالشياطين من الشياطين، فلا يزيده هذا التعوذ إلا رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وزيادة خوف ولا يحقق لهم مصلحة، وهذا من الجاهلية. والله سبحانه وتعالى أعاض أهل الإيمان عن هذه الجاهلية الجهلاء باللجوء إلى الرحمن والاستعادة به، وأن من استعاذ بالله أعاذه ومن توكل عليه كفاه. ولهذا تجد الآيات الكثيرة في القرآن آمرة بالاستعاذة بالله والاعتصام به واللجوء إليه وحسن التوكل عليه، وأن من كان كذلك لا طريق للشياطين أو الغيلان أو غيرها عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أليس الله بكاف عبده. وفي الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. من نزل منزلا يشمل السكنة الدائمة في بيت يمتلكه الإنسان، أو المؤقتة مثل فندق ينزل فيه ولو ليلة، أو الصحراء وهو في الطريق يبات ليلة في مكان. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. يعني لو أن شخصا اشترى بيتا وقالها في أول سكناه لم يضره شيء حتى يرحل من بيته، لو 20 سنة 30 سنة 40 سنة، فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى، في حفظ الله ورعايته. فالحاصل أن التعوذ بالله والالتجاء إليه لا تستطيع معه الشياطين أن تؤذي هذا المتعوذ، لأنه معتصم بالله ومتوكل على الله، ولا سبيل للشياطين عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الهامة والصفر. فقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد: قوله هام؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هاما. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يعدي، فقال: لا صفر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء يقول: قال: يقول الناس: الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليس بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أشهب قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قلت: وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمنة. نعم، يعني هذه طريقة في التوفيق بين هذه الأقوال، بأنها تكون كلها معنية بقوله لا صفر، لكن الأقرب والله أعلم في المعاني التي ذكرت أن المراد به ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، تشاؤمون فلا يعملون شيئا في ذلك الشهر تشاؤما وانقباضا. وعرفنا أن التطير والتشاؤم تارة يكون بالأسماء، وتارة يكون مثل ما ذكر الشيخ بالبقاع، وتارة بالطيور، بعض الطيور أو بعض الأصوات أو نحو ذلك، وتارة ببعض الشهور أو الأيام، تشاءمون ببعض الأيام أو بعض الأرقام أو بعض الشهور، هذه كلها من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا صفر، هذا نفي للطيرة والتشاؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية بتشاؤمهم من شهر صفر. ولهذا قال ابن رجب: ولعل هذا أشبه الأقوال، ولعل هذا أشبه الأقوال، يعني أن المراد بقوله ولا صفر أي ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بهذا الشهر. وألهامه قيل أن الجاهلية يزعمون أن الميت إذا مات قامت دابة على رأسه في قبره تقول اسقوني اسقوني، فهذه أيضا جاهلية، عقيدة جاهلية، والإسلام جاء بإبطال كل ما عليه أهل الجاهلية من الضلال، وجاء بمخالفته والنهي عنه. ومن الكتب حقيقة العظيمة النافعة في هذا الباب كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، فجمعها مسألة مسألة، وكل مسألة يذكر عليها الدليل في مخالفة الإسلام لها. والمسلم مطلوب منه أن يعرف هذه الأمور ليحذرها، لأن كثير من الناس دخلت عليه أمور من الجاهلية بسبب الجهل، دخلت عليه أمور هي من أعمال الجاهلية بسبب الجهل، الجهل بدين الله. ولهذا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا أيضا قيل: كما أن المسلم مطالب بمعرفة الخير ليعمل به، فهو مطلوب منه أيضا أن يعرف الشر ليحذره. ولهذا كان حذيفة يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أعاذنا الله عز وجل أجمعين من الشرور والفتن ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.